بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. وقفنا في المحاضرة الفائتة عند نماذج من الخطب في عصر صدر الإسلام. أولا نماذج من خطبه صلى الله عليه وسلم في مكة وفي المدينة. لا شك لا نريد أن نقف على هذه الخطب لطولها أو لأنها ستأخذ وقتا كثيرا، فينبغي عليك أن تقرأ هذه الخطب قراءة جيدة ومتأنية حتى تستفيد من ألفاظها ومن أساليبها. ولكن الذي نريد أن نلاحظه في هذه الخطب أن جميع الروايات التي ذكرت في خطب النبي صلى الله عليه وسلم تؤكد أن الخطبة في الإسلام لا بد وأبدا أن تبدأ بحمد الله سبحانه وتعالى والثناء عليه بما هو أهله والإقرار لله سبحانه وتعالى بالوحدانية والإقرار للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة. اثنين، نلاحظ أيضا فيها الترغيب في طاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة رسوله والترغيب من عصيان الله سبحانه وتعالى وعصيان رسوله. ثلاثة، الوصية بتقوى الله عز وجل، وهي أفضل ما يوصي به المسلم أخاه المسلم. أربعة، التركيز على إصلاح الإنسان ما بينه وبين خالقه في السر وفي العلن. خمسة، تزيين الخطبة بالاقتباس من القرآن الحكيم، القرآن الكريم. ستة، بيان أن الله تعالى أنزل كتابه وشرع تعاليم دينه ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. سبعة، بيان أن الله سبحانه وتعالى سائل كل إنسان عما أنعم الله به عليه. ثمانية، الترغيب في الأعمال الصالحة التي تنجي الإنسان من عذاب النار ومن الوقوع تحت طائلة غضب وسخط الله عز وجل. تسعة، التركيز على مداومة ذكر الله سبحانه وتعالى. عشرة، الترهيب من مخالفة عهد الله سبحانه وتعالى أو النكوص عن عهد الله سبحانه وتعالى الذي يجلب عليه سخطه وغضبه. 11، من الخطب النبوية يظهر طبعا قوة العبارة، لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أفصح العرب بيد أنه من قريش، تظهر قوة العبارة وسلامة الألفاظ وتجنب السجع وكثرة الاقتباس من القرآن الكريم. في ضوء هذه النماذج وفي ضوء هذه المعطيات نجد أيضا أن خطب النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الموضوع كان مداره على حمد الله سبحانه وتعالى والثناء عليه بما هو أهله بأوصافه وكماله ومحامده وتعليم قواعد الإسلام وذكر الجنة والنار والأمر بتقوى الله عز وجل. هذا موضوع خطب النبي صلى الله عليه وسلم. اثنين، مقاصد خطابة النبوية. واحد، بيان الحكم الشرعي، عندما يخطب النبي صلى الله عليه وسلم يبين حكم أحكام الله سبحانه وتعالى، مثلا كما في قوله تعالى الرهط، كما في قوله صلى الله عليه وسلم عن الرهط الذين جاءوا إلى بيوتي يسألون عن عبادتي أنتم الذين قلتم كذا وكذا، وبين الحكم الشرعي في هذا الأمر في النهاية، ومن رغب عن سنتي فليس مني. باء، تصحيح مفهوم خاطئ، عندما يتصدر مفهوم خاطئ في المجتمع لا بد والنبي صلى الله عليه وسلم أن يصححه، كما حدث عند موت إبراهيم عليه السلام ابنه عندما خسفت الشمس فقال الناس بأن الشمس قد خسفت لموت إبراهيم، فخطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته. إذا انتقلنا إلى نماذج من خطب الصحابة نجد أن خطبة سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه أربعة، سواء في سقيفة بني ساعدة أو بعدما تولى الخلافة رضوان الله عليه رضوان الله تعالى عليه. نجد يعني أيضا نرجع لهذه الخطب ونستفيد منها، واحد حسن تواضعه رضي الله عنه ولينه في حزم وحزمه في لين، ب رسم سياسة الخلافة الناجحة حيث طلب من الناس أن يعاونوه إذا أحسن وأن يقوموه إذا أساء، جيم بيان أن من صدق الراعي بأن الجميع أمانة في أعناقه، ويبدأ الأمانة لابد أن يتعاملوا بالأمانة فيما بينهم وأن يتجنبوا الكذب لأن الكذب خيانة. دال بيان أن القوي بين الناس ضعيف عنده حتى يأخذ الحق منه، وأن الضعيف بين الناس قوي عنده حتى يرد الحق إليه. ترهيبه من ترك الجهاد لما في ذلك من ذل وصغار وشنار، ترهيبه من شيوع الفاحشة لما يترتب على شيوع الفاحشة من البلاء المبين. زي بيان أن طاعة الإمام واجب على الرعية في غير معصية. إذا انتقلنا إلى خطب سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه، أيضا الرجوع إلى هذه الخطبة ونستطيع أن نستخلص منها ما يلي: واحد، بأن سيدنا عمر بدأها بحمد الله سبحانه وتعالى والثناء عليه بما هو أهله. اثنين، وصفه للعرب المسلمين وتشبيه لهم بجمل مثقل متعب أتعب قائده، فيجب على قائد أن يتقي الله فيه حيث يقود في الطرقات. ثلاثة، إظهار الخشوع والتضرع والتذلل لله سبحانه وتعالى ابتغاء وجهه. أربعة، حرصه رضي الله عنه على تحقيق المنفعة العامة للأمة مع تحرز عدل في التوزيع. خمسة، تعهده أمام الله تعالى وأمام رعيته على أن الخلافة لا تغير في أخلاقه شيئا لأن العظمة لله سبحانه وتعالى. ستة، حرصه رضي الله عنه على أن يتقدم إليه كل ذي نصح أو عتب أو حاجة دون وسيط، من أراد أن ينصحه أو يأتب عليه أو له حاجة عند أمير المؤمنين عمر فيتقدم إليه دون أن يوسط أي واسطة. سبعة، تحذيره من أن يتسبب بعض الرعية لبعض في مظالم ترفع إليه ليحكم فيها لأنه لا تأخذه في الحق لومة لائم. ثمانية، تعهده بتحمل المسؤولية الكاملة على أمانة الخلافة وأعبائه بكل دقة. تسعة، تعهده بالإشراف المباشر على كل ما يحضره ولا يكله إلى غيره إلا إذا كان بعيدا عنه، ولذا كان يعس سيدنا عمر بنفسه شوارع المدينة. عاشرا، تعهده بألا يشترك معه في المسؤولية إلا الأكفاء الأمناء، فهو لا يقرب إلا الأمين الكفء. أما خطب سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه أيضا لابد أن نرجع لهذه الخطب، نجد أيضا فيها أن سيدنا عثمان بدأها بالحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى وأهله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اثنين، بيان أن الدنيا ليست بدار قرار فيجب على الإنسان أن يبادر أجله بالخيرات. ثلاثة، تزيين الخطبة بالقرآن الكريم. أربعة، تركيزه على الالتزام بالسنة والبعد عن البدعة. خمسة، تركيزه على أن تعامله مع الرعية يكون من واقع واحد القرآن الكريم. اثنين، اتباع ما كان عليه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ما لم يكن هذا الشيء في القرآن والسنة. جيم، الأخذ بإجماع الصحابة رضوان الله عليهم أيضا ما لم يجد في القرآن أو السنة أو في أقوال وهدي الخليفتين. أربعة أو دال، الكف عما صدر عن مخالفات يرتكبها البعض إلا فيما وصل إليه من حدود مستوجبة، يعني إذا صدرت بعض المخالفات من بعض الناس فلا ينبغي على الناس أن يبلغوه إلا إذا كانت حدود مستوجبة. ستة، بعد ما قلنا خمسة تركيزه على أن يتعامل مع الرعية في الأمور اللي ذكرناها، يركز على عدم الركون إلى الدنيا مرة ثانية لأنها ليست بثقة. سبعة، لاحظنا أيضا أن مواجهة الجمهور لأول مرة ربما يترتب عليه العي والحصر، فقد حصر سيدنا عثمان في أول كلامه، مما يستوجب إلى سرعة بديهة الخطيب وسعة ثقافته. إذا انتقلنا إلى خطب أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وأرضاه، نجد أيضا لابد للطالب أن يعود إلى هذه الخطب، ومن خصائص خطبه رضي الله عنه يمتاز بحدة الانفعال الذي يندمج فيه موضوع الخطبة. اثنين، كان يصدر في خطبته عن نزعة دينية عميقة الجذور في نفسه، لأنه نشأ في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. نجد أيضا في تحليل خطبه، نجد أن سيدنا علي، وخصوصا في قضايا الجهاد، نجد أن سيدنا علي كان يبدأ بالترغيب في الجهاد، واثنين الترهيب من التخاذل، ثلاثة التبكيت على عدم سماع دعوة، وكذلك أيضا ينهي خطبته بتمني الموت، إذ هو أشرف عند الله عند الناس مما حدث له. هذا والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.